بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة تقرع الأسماء، من أسماء القيامة القارعة، لأنها تقرع الأسماء وهولها عجيب وتقرع القلوب وتخوف وتهدد وتزلزل. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال المحققون هذه آخر آية نزلت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، والحال أنهم لا ينقصون شيئا مما عملوا. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح الموجز الذي لا يترك لبسا. القارعة تقرع الأسماع والقلوب. القارعة ما القارعة؟ ما القارعة؟ هذا سؤال واستفهام للتهويل. وما أعلمك ما القارعة؟ القارعة يوم يكون الناس كالفراش في كثرتهم واختلافهم وسرعتهم وضعفهم ولجوئهم واحتياجهم. الفراش هذا اللي تراه ينتشر إذا ولعت نار في الصحراء، ماذا كيف يأتيها الفراش ويكون حولك مبثوث في الكثرة والاختلاف والسرعة والضعف. يوم يكون الناس كالفراش المنتشر وتكون الجبال كالصوف الملون المنفوش، هباء تذوب. إذا ما لا يكون يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش؟ طيب ما الذي يكون؟ ثقل الجملة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أما من عمل الطاعات وقام بعبادة الله وترك المعاصي والحرام واستقام على دين الله وهو في عيشة راضية، أي يرضاها، هو يرضى بها، مرضية، فاعل بمعنى مفعول، لا يسخط ولا يمرض ولا يجوع ولا يعرى ولا يحتر ولا يبرد، وكل ما يشتهي يجده، عيشة راضية يرضى بها صاحبها. وهذا الذي ينبغي أن يبذل له العقلاء. العقلاء لا ينبغي أن يفوت الفرصة ويكون عياذا بالله الواحد من أهل النار. أعطاك العقل وأعطاك الفسحة وجاءتك الرسل وبين لك الحق، وبعدين بعدك وأعطيت الفسحة وبعدين تضيع وبعدين تكون من أهل النار، والله خسارة كبيرة. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسران المبين الذي يكون يوم القيامة، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أما الذي يستقيم، قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون الدروس، المحاضرات، الخطب، المواعظ، فيتبعون أحسن ما يسمعون، أولئك الذين هداهم الله ووفقهم وسلك بهم سبيل الرشاد، وأولئك هم أصحاب العقول الذين خططوا لأنفسهم بأن ينجوا من سخط الله ومن عذابه قبل أن يفوت الأوان عليه. إذن فأما من ثقلت موازينه، يعني كانت حسناته أكثر من سيئاته، فهو في عيشة يرضاها كريمة. وأما من خفت موازينه، ما عنده حسنات، إذا حط شيء في الميزان كل ما في الميزان ما لا، الظلم، الغيبة، النميمة، عقوق الوالدين، الربا، أذية الجيران، الوشاية، النظر للحرام، الكلام بالحرام، أكل الحرام، شرب الحرام، المشي للحرام، المتع الحرام، خلاص أراد أن يزب ما في شيء، لأنه ما عمل، كان كل ما يعمل حرام. كل ما رأى متقي يجعله سخرة، يقول تعال خلينا نسخر من المطوع، تعال خلينا نمزح من المطوع، المطوع جاكم مسكين، وين رايح أنت؟ ليش أنت مسوي كذا ثوبك قصير؟ وليش أنت ترخي هذا؟ ما لك أنت؟ فين رايح؟ ويسخر من المتدينين. إذا رأى واحد متدين يجعله سخرة، يسخر منه. إذا رأى واحد يتصدق يقول مسكين، هذا يضيع ماله مسكين، كل ما جاء واحد يعطيه. إذا راح يصلي يقول مسكين، دائما رأسه تحت مسكين زي المجنون، ما عنده عمل، كل ما عنده وزن، خفت موازينه، ما كان يشتغل، ما كان يصلي، ما كان يصوم، ما كان يتصدق، ما كان يعالج المرضى، ما كان يصلح ذات البين، ما كان يتعب نفسه لدينه ولأمته، ما له شغل، يأكل ويشرب وينام ويلعب، ما كان من المصلين، ولا كان يطعم المسكين، وكان يخوض مع الخائضين، وكان يكذب بيوم الدين حتى جاءته الموت وهو على هذا. إذن دخل النار. أليس أبعد هذا عندنا عذر؟ أبعد هذا عندنا؟ ما لنا عذر؟ خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية، هذا تعبير عن العرب عن الهلاك، فقل هوت أمه، يعني هوية هو وهلك، لأن الأم هي تحب الإنسان، فإذا حصل له شيء كأنه حصل لأمه، وهو تعبير عن الوقوع في الهلكة. وما أدراك ما هي؟ نار حامية كثيرة الحرارة. إذن يا أحبتي، لا بد لنا من أن يكون لنا ترتيب مهم وتخطيط جاد لننجو من النار. هذا الكتاب كم تكلم عن النار، تكلم عن الجنة، تكلم عن الظلم، تكلم عن الذنوب، تكلم عن الغيبة، تكلم عن النميمة، تكلم عن إكرام الوالدين، تكلم عن إكرام الجيران، الضعاف، كم بين لنا ديننا، كم حذرنا ديننا من الحرام، من العيب، من الظلم، من الذنوب. فلا بد أن نصحب القرآن، لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، نصحبه، نقرأه، نحفظه، نفهمه، نمتثل، نجتنب. وما أردنا أعطاه لنا ربنا، إنه كريم، إنه قادر، إنه عالم، إنه غني، إنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلماذا لا نأتي الأمور من من من بابها وننجو بأنفسنا؟ إن أردنا الدنيا الله يغنينا، إن أردنا الرحمة الله يرحمنا، إن أردنا العزة الله يعزنا. والله لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا بعهدي